السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع القواعد، قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي. تكلمنا عن التدليس وأنواع التدليس وأقسام التدليس، وختمنا الأسبوع الماضي بالكلام على مراتب التدليس، وتوقفنا عند الكلام على رواية المدلسين في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وبينا بأن هذه المراتب، المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية، لا تدخل في هذا الباب، لأنها في جميع الأحوال سواء في الصحيحين أو في غير الصحيحين فالعنعنة مقبولة. إذا كان من المرتبة الأولى هو الذي يكون قليلا جدا تدليسه، كهشام بن عروة وأيضا كيحيى بن سعيد الأنصاري. وقلنا والمرتبة الثانية الذي فتشنا عن من دلس عنه فوجدناه لا يدلس إلا عن ثقة مثل ابن عيينة. والثالث أو قل القسم الثاني من المرتبة الثانية، ألا وهو من كان مكثرا في الحديث لكنه يدلس، وإن دلس عن الضعفاء حتى فعنعنة ممرورة، وقد ضرب العلماء لهم أمثلة على ذلك، منهم الزهري وأيضا الثوري. ثم المرتبة الثالثة، وبعضهم يجعل الأعمش في المرتبة الثانية، ثم المرتبة الثالثة وهي المرتبة التي نتكلم فيها، وهي عنعنة المدلس الذي خلا من المرتبتين. والمرتبة الرابعة هذه كبقية بن الوليد أو كأبو الزبير المكي أو ابن جريج، الرابعة الذي يدلس عن الضعفاء، والخامسة هو الضعيف الذي يدلس. فهذا في كل حال مطروح. ثم تكلمنا عن بعض الأمور التي تكون في الصحيحين. نحن بصدد الكلام على كلام القاسمي الذي قال بالنسبة للصحيحين، فالقاسمي يرى ويدين الله ويتبنى أن كل عنعنة في البخاري أو في مسلم فهي محمولة على السماع. طبعا هذه في المرتبة الثالثة، كل عنعنة في البخاري أو في مسلم إن وجدت عن الأعمش عن الثوري عن غيره، طبعا عن الثوري أو عن الزهري فالمسألة منتهى، لكن أنا متكلم على أبي الزبير المكي مثلا، عن هشيم بن بشير، عن الوليد بن مسلم، يرى أن هذه العنعنة ممرورة. قال القاسمي ما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، وإيثار صاحب الصحيح طريق العنعنة لأنها أو لكونها على شرطه دون تلك. يعني هذه كلها ستصل إلى محل القول الثاني، ألا وهو تحسين الظن بالصحيحين. وقلنا أن العلماء في هذه المسألة ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول محمد، الرد مطلقا. من الذي تبنى هذا القول؟ ابن دقيق العيد صحيح، وابن المراحل، وايضا في كتاب الانصاف وابن حجر تبنى ذلك، وبين ان اما ان تقولوا بانصاف الرد مطلقا او القبول مطلقا، لكن التفريق بين كتاب وكتاب هذا لم ينزل عليه دليل. قالوا واقصى ابن الخلعيد يحاول هذه المسائل، يقول اقصى ما اتوا به هو ان اصحاب الصحيح اعرف بالطرق او جاءت من طرق اخرى علموا لها طريقا اخر قد سمع منه المدلس، وهذا ما هو الا تحسين ظن بصاحب اصحاب الصحيح، وهو احاله على جهاله، احاله على مجهول. احنا ما تاكدنا من هذا الكلام، فدي احاله على مجهول، او انهم قالوا الأمة أجمعت على قبول ما في الصحيحين من أحاديث، فقالوا إذن إذا كانت الأمة أجمعت، وإجماع الأمة لا تجتمع الأمة على ضلالة ولا على خطأ، يبقى من ضمن ما أجمعوا عليه هو قبول العنعنة، يبقى إذن فيها سماع، مفهوم؟ هذا الوجه الثانية. ومع ذلك هو بعدما قال هذا الكلام قال وأن لنا أن نأتي بهذا الإجماع. لما؟ لأن من المراحل أثبت، وبعض العلماء أثبتوا بأن بعض العلماء أخذوا أحاديثا على الصحيحين بسبب العنعنة، بسبب عنعنة المدلس، يبقى الإجماع غير موجود. يبقى لو قلتم الأمة، نعم الأمة، قل الأمة أجمعت على صحة ما في الصحيحين في الجملة لا تفصيلا، في الجملة. ولذلك إلا أحرف يسيرة، والأحرف اليسيرة هذه منها رواية المدلسين، وقد قال بها كما قلنا ابن ذخيلعيد، ورجحها الحافظ ابن حجر. وجماهير المحدثين من المتأخرين كالنووي وابن الصلاح وغير هؤلاء الذين أخذوا بالقول الثاني، هؤلاء قالوا بأن كل وجميع ما في الصحيحين محمول على السماع من عنعنة المدلس، ومنهم كما قلنا القاسمي. ولهم في ذلك أمور، منها أولا أن الشيخين قد اطلع على الطرق الأخرى التي فيها التصريح بالسماع. طيب والسؤال، ولما لم يأتوا بالطريق الذي فيه السماع؟ قالوا ليس على شرطه، فيه رأوا ليس على شرط، فلذلك آثر الرواية التي فيها العنعنة لأنها على شرطه، الرواية على شرط. وإيش بقى الشروط؟ ولا بد أن يكون الراوي ثقة ثبت عدل، ولا بد من إيش؟ من اللقية بالنسبة للبخاري، ولا بد من المعاصرة بالنسبة لمسلم. الغرض المقصود أنه يقول بأن الراوي هذا ليس على شرط، الراوي هذا ما وصل لدرجة الصحيح، راوي صدوق وفيه كلام يهم عنده بعض المناكير، يهم على بعض الشيوخ، فلا يأخذ حديثه، ليس على شرطه. لكن الراوي الذي دلس وعنعن هذا على شرطه، ثقة ثبت، فلذلك أتى بها، لأن في الجملة في طريق آخر يثبت السماع. هذا أيضا ما هو إلا تحسين ظن بالصحيحين. وقالوا في المسألة الثانية، البخاري طبيب العلل، البخاري بحر الحديث، ومسلم كذلك. فقالوا هؤلاء نقبوا الرواة، فغربلوا هؤلاء الرواة، فعلموا من الرواة الثقات الذين يروون المسموعات وليسوا من المدلسين، ثم أتوا بجعبة المدلسين فغربلوا الأحاديث لأصحاب التدليس هؤلاء، فجعلوا علموا وأيقنوا المسموع من غير المسموع، فما أوضعوه في كتابهم فهو المسموع. قلنا هذا أيضا ما هو إلا تحسين ظن بالصحيحين، ما أتيتم بجديد حتى الآن. قالوا بالثالثة، بالنسبة للبخاري إذا أتى بالحديث الذي فيه عنعنة المدلس فنحن نجعل البخاري بيننا وبين الله، البخاري حجة بيننا وبين الله، البخاري هذا بحر الحديث، فهو لا يمكن أن يروي الحديث في كتابه إلا وهو علم على الأقل بأن هذا الحديث صحيح في الجملة. يعني في طرق أخرى متابعة، مثلا متابع من تتابع المدلس وأثبت لنا بأنه قد سمع هذا الحديث، لكن المتابعة أيضا ليست على شرط البخاري. قلنا أيضا هذه تحسين ظن بالبخاري ومسلم، ومع ذلك نقول الحق الحق في ذلك، ونحن لا نتجاسر على الصحيحين، لكن الحق الحق في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن الخلعيد والحافظ بن حجر وغير هؤلاء، على أننا نقول في المسألة فيها تفصيل، لأن عنعنة المدلس في الصحيحين أو في غيره، لكن بالأحق في الصحيحين لها قرائن محتفة. هذه القرائن تجعلنا نمرر هذه العنعنة. من هذه القرائن أولا حديث الأعمش وقتادة وحديث أبي إسحاق السبيعي. هؤلاء إيش؟ هؤلاء اتهموا بالتدليس، صحيح؟ هم من المدلسين. هؤلاء الثلاثة إذا جاءت العنعنة في الصحيحين لكن الحديث عن شعبة ابن الحجاج فتمر العنعنة. لما؟ لأن شعبة صرح بذلك، قال كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة وأبي إسحاق والأعمش. فالثلاثة إذا جاءت الرواية عن قتادة أو الرواية عن الأعمش أو عن أبي إسحاق وعن عنها وكان الراوي عنهم شعبة، نقول هذه الرواية محمولة على السماع، بل عنها هنا محمولة على السماع. طيب إذا طالما ذكرنا الأعمش، فالأعمش له أحوال ثلاثة، الحالة الأولى أن يروي عنه شعبة فتمر، الحالة الثانية ذكرها الحافظ بن حجر في هذه الساري أن يروي عنه حفص بن غياث الثقة الثابت، فحفص بن غياث إذا روى عن الأعمش لا يروي عن الأعمش إلا مسموعه. فإذا جاءت العنعنة عن الأعمش ننظر في التلميذ، إذا وجدنا التلميذ هو حفص بن غياث قلنا تمر العنعنة لأنه لا يروي عنه إلا ما سمعه، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة عن الأعمش أن يكون الرواية بالعنعنة عن شيخ من شيوخه الملازم له الذي أكثر عنهم في التحديث، كإبراهيم النخعي، كأبي وائل، كأبي صالح، فهؤلاء لازمهم الأعمش ملازمة طويلة جدا، فإذا روى الأعمش عن هؤلاء المشايخ ولو بالعنعنة فإنها تحمل على السماع، لأننا بينا أكثر من مرة حتى لو فاته بعض الأحاديث فإنه لابد أن يستدرك في مجلس من المجالس لكثرة الملازمة وطول الصحبة. وهذا قاله كثير من المتقدمين لكن أجلاه وأوضحه الذهبي كما في ميزان الاعتدال. هذه بالنسبة لأحوال الأعمش. مثال ذلك أيضا على نفس المسألة قراء المحتفة تمر العنعنة، إذا وجدنا هذا إذا وجدنا الحديث عن أبي الزبير المكي عن جابر، أبو الزبير يعنعن وهو مدلس ولا تمر عنعنته، لكن العنعنة تمر هنا إذا روى عنه الليث، لأن الليث أتى بصحيفة أبي الزبير وقال له خط لي خطا على ما سمعته من جابر. إذا الليث لن يحدث عن أبي الزبير عن جابر إلا ما سمعه أبو الزبير عن جابر، يبقى من مسموعات أبي الزبير عن جابر حتى ولو كان فيها العنعنة. هذه أيضا من القرائن المحتفة. من القرائن المحتفة أيضا ابن جريج. ابن جريج مدلس لكن يدلس عن من هب ودب معروف، وحتى مراسيل ابن جريج قالوا أنها كالريح. ابن جريج فيه كما لاحظ ذلك الحافظ بن حجر نقل عن غيره في هذه الساري أنه قال إذا روى ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح ولو بعن تمر على الاتصال لأمرين اثنين. الأمر الأول ابن جريج أثبت الناس في عطاء، هذا أول شيء، أول قرينة من القرائن التي تجعلنا نمرر هذه العنانة. ابن جريج هو أثبت الناس في عطاء بن أبي رباح. وأيضا ابن جريج قال تصريحا ما قلته قال عطاء فقد سمعته من عطاء. ما لنا بد هنا الآن إلا أن نمرر هذه العنانة لأنه قال تصريحا ما قلته قال عطاء فهو قد سمعت من عطاء. فإذا أيضا ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح بالعنعنة تمر وإن كانت عنعنة ابن جريج. وكذلك حميد الطويل. حميد الطويل يروي عن من؟ عن أنس. حميد الطويل رواياته كلها أن تنظر في كل رواية حميد الطويل عن من؟ عن أنس. لكن حميد الطويل روى عن أنس ما روى عن أنس إلا ما يقرب من 20 حديث، وباقي الأحاديث كلها رواها عن أنس بواسطة من؟ دي سلسلة مشهورة جدا. حميد الطويل عن من؟ شعبة عن ثابت البناني معروف. حميد الطويل عن أنس أو عن ثابت البناني. حميد الطويل لا يروي عن أنس إلا ما يقرب من 20 حديث وباقي الأحاديث عن ثابت. إذا نحن نرد حديث المعنعن حديث المدلس الذي عنه. لما نرده؟ نعم لأن الساقط هذا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، والأصل في الرواية التسيب والتساهل. فإذا كان الأصل في الرواية خطأ فاحش، الأصل في الرواية إيش؟ الحيط. لذلك قلنا نتوقف. طب إحنا الآن علمنا من أسقطه حميد، من أسقطه حميد الطويل، من الذي أسقطه؟ ثابت، وثابت ثقة، ثابت انتهى الموضوع. يبقى إذن حميد الطويل عن أنس حتى ولو بالعنعنة تمر. حميد الطويل حتى ولو عن أنس أيضا تمر. الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم مشكلته مشكلة. الوليد بن مسلم تدليسه تدليس تسوية. تدليس الوليد بن مسلم تدليس تسوية ليس بالهين. ومع ذلك نقول إذا روى الوليد بن مسلم وإن كان يدلس تدليس تسوية إذا روى عن الأوزاعي فهي محمولة على السماع. فهي محمولة على السماع. نعم. حتى لو بالعنعنة. الوليد بن مسلم هو قال ذلك. الحافظ بن حجر تعقب هذه المسألة قال هو أكثر الملازمين عن الأوزاعي فلذلك تمر على العنانة. تمر على العنانة. فإذا هذه أيضا من القرائن المحتفة التي تثبت لنا أن هذه العنانة تمر، وفي الصحيحين وفي غير الصحيحين، لكن هي أسد أن تكون في الصحيحين للقرائن الكثيرة المحتفة التي تثبت لنا قوة ما في الصحيحين. يبقى لنا فقط اعتذار عن الصحيحين لأن أكثر رواة المدلسين الذين جاءوا في الصحيحين كانوا في المتابعات، وهذه لا يمكن أن تؤخذ على الصحيحين. يعني الدرقطني تتبع مسلم كثيرا في كثير من الأحاديث كانت في إيش؟ في المتابعات، إما أن يروي له مقرونا البخاري مثلا أو يكون هو مش من أصل شرطه فهذه تغتفر. يحتمل مثله العلماء إن كان في الصحيحين لو كان في المتابعات وليس في الأصول. هذه بالنسبة لرواية المدلسين عند البخاري ومسلم وقد عنعنوا. الصحيح أن نقول هي كغيرها من الكتب ولا يمكن أن نفرق هذا الراجح الصحيح، لكننا نقول هناك قرائن محتفة تمرر لنا عنعنة المدلسين في الصحيحين. بهذا نكون قد ختمنا الكلام على التدليس، والأسبوع القادم إن شاء الله علنا بإذن الله نبدأ فيه بالسبورة، نسأل الله ذلك. وسامحوني على التقصير لكن كما قلت لكم التعب يعني يقيدني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء.